مش الآن مع تلاوة قرآنية مباركة مع الصوت المميز والأداء المميز وصاحب الأدب الرفيع والخلق العظيم فضيلة القارئ الشيخ محمد ضيف قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقم الصلاة صلي عليه. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقيم الصلاة أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن القرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد بي نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن سيدنا. نعم. الله يفتح عليك يا رب. إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله يفتح عليك يا سيدنا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. ربي أبني مدخل صفر فهناك مدخل صفر ومخرج صفر ولسان صفر ومقعد صفر والصدق أنواع وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة مع علم من أعلام التلاوة وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. إخوة الإيمان وقد نقلت لحضراتكم عبر أثير موجاتنا الصوتية حي محمد الخولي وأولاده بالعوجة مركزية ومن داخل لؤلؤة سرابقات الحق محروس الصغير الزجاجي والإنارة لدينا أولاد الحق عبد الوهاب وسعد ديبيشي في جيد مركز الزجاجي. يتقدم فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر العلم القرآني العلم الإذاعي الكبير وفضيلة الشيخ أشرف المجتهد المعروف والأستاذ الشيخ صالح والأسرة الكريمة وأهل هذه البلدة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا المساء. إخوة الإيمان يتواصل هذا العطاء في ليلة التكريم التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي سوف يسوج بتاج من القرآن والنور يوم القيامة لأنه أنجب لنا الابن الحبيب والأخ الحبيب فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر الذي يحمل كتاب الله تبارك وتعالى.